كان من المفروض أن أبدأ الدراسة في السنة التمهيدية للماجستير، ولكن بعد منع النقاب جلست ولم أذهب إلى الجامعة، لأن فكرة الأمن الرجال بالنسبة لي مرفوضة تماما، ولم أفعل أي شيء مع المنتقبات من اللجوء للقضاء محاولة لرفع الظلم عن المنقبات. هل هذا حرام لأني لم أفعل شيء لنصرة النقاب مع باقي المنتقبات؟ يعني جزاك الله تبارك وتعالى خيرا، رفضك لتسجيل تمهيد الماجستير لئلا تتعرضي للأمر بخلع النقاب، هذا دور عظيم وجهد مشكور لا ينكر، لأنه في الحقيقة ضعف كثير من المتدينين أمام الإجراءات التعسفية التي يستخدمها العلمانيون لمحاربة الدين هو الذي يقوي شوكتهم. يعني لو وجدوا من المتدينين قوة وصلابة وتماسكا وتمسكا بمواقفهم لاندحروا أمامهم كالشيطان، لأنهم جند الشيطان. الشيطان إذا وجد من الإنسان نوع من الصبر والمصابرة ومجاهدة الشيطان بحق ينخلص وينزوي ويضعف ويفقد الأمل في هذا الشخص. فهؤلاء كذلك، أتواصوا به أم هم قوم طاغون؟ هذه يعني عادة المحاربين لدين الله تبارك وتعالى، لا يجرئهم على ذلك ولا يستمرون في الطريق إلا لما يجدون من تنازلات أو استجابة من البعض. فجزاك الله خيرا على حرصك على هذا الأمر وعدم تفريطك في هذه الشعيرة الإسلامية الطيبة. نعم، كان ينبغي أن تشاركي الأخريات في اللجوء إلى القضاء أو توكيل بعض المحاميين، والحمد لله فقد أثمرت هذه المحاولات برفض ما يريده هؤلاء المفسدون الذين يصلح أن يخوفوا وينذروا بقول الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن أنا يعني أبشرك بثباتك وعدم تعريض نفسك لبعض المضايقات من رجال الأمن أو نحو ذلك، فهذا في حد ذاته عمل طيب، أسأل الله عز وجل أن يأجرك عليه خيرا.